حمص حمص تل ما ينقص عمار يرقص حمص حمص تل ما ينقص عمار يرقص حمص حمص تل ما ينقص عمار يرقص يرقص يرقص ويقول اللي شاف حمص ولا كلش حب وتلوع ولا طلش يا صدرك هتحببه الله الله الله الله الله الله الله عجمي أرجوز قل لي نعم يا عم عاوز ايه منين يروح المتولي انت احنا بينا وصل عليه اللهم صل عليه مش كده على طول على طول ها. لحد ما تلاقي عمارة لحد ما الاقي عماري مصيد حاري تدخل يمينك وشمال شرعين وفي التالت اكثر شرعين وفي التالت اكثر على اليمين واخد بال وتمشي على طول تتمخدر وامشي على طول وتمخدر تفضل كده تمشي وتخش من مطرح مطلع واخش من مطرح مطلع لما ألقى مجلة لب تعرف منك شفت ولا دي وصفة سهلة دي وصفة هايلة دي وصفة سهلة دي وصفة هايلة مع السلامة مع السلامة مع السلامة يا أبو عيفة يا ميلة مع السلامة مع السلامة مع السلامة يا أبو عيفة يا ميلة مع السلامة يا أبو عيفة يا ميلة مع السلامة يا أبو عيفة يا ميلة فتح عينك تاكل ملمك فينك فينك تاكل ملمك فتح عينك تاكل ملمك فينك فينك تاكل ملمك اوعى لجيبك للعيب عيبك قرب جرب نشد واسطل ايدك واسطل اضرب يحميك يا ابني تبقى غالبني قرب خد لك حتة ملمك قرب خد لك للعيل يا ابو العيال ميل خد لك سبع فرارير زمارة شغليلة عصفورة يا حليلة طراطيل يا واد طراطيل طراطيل يا واد طراطيل طراطيل طراطيل طراطيل طراطيل طراطيل طراطيل طراطيل طراطيل طراطيل طراطيل طراطيل طراطيل السيرك تعالوا دي فرجة تساوي جنيه ولو هيك بمناسبة هذا المولد يا ولاد برنامج سواري ولو هيك في السيرك شجع يهجم على السبع ويركب دغري عليه ولو هيك وبنات قمرت زي الشربط حلوين مش عارف ليه ولو هيك وبنات قمرت زي الشربط حلوين مش عارف ليه ولو هيك وكمان بليانش وتعاس معناتش وشوف هيعمل ايه قولوا هي وكمان بليانش وتعاس معناتش وشوف هيعمل ايه قولوا هي انا شجيع السيمة ابو شنب بالريمة انا شجيع السيمة ابو شنب بالريمة اول ما اقول الي هم واصرخ لصرخة ها ها ها السبع يتكهرب ويبقى فرخة حالا بالا انسى اصارع اسد انما ايه متوحش وحخلي وجهه شوارع تسقيفة يا ناس ما يصحش حالا بالا انسى اصارع اسد انما ايه متوحش وحخلي وجهه شوارع تسقيفة يا ناس ما يصحش تسقيفة يا ناس ما يصحش اهو جه اهو جه تسقيفة بقى اهو جه اهو جه تسقيفة بقى تسقيف امار تشجيع امار تسقيف امار تشجيع امار تعالالي لالي لالي لالي يا حبيبي تعالى اهو جه اهو جه تسقيف بقى اهو جه اهو جه تسقيف بقى تسقيف امار تشجيع امار تسقيف امار تشجيع امار تعالى لي لالي لالي لالي يا حبيبي تعالى اسعى اسعى اسعى اسعى قولك صورة ستة في تسعة اسعى اسعى اسعى اسعى قولك صورة ستة في تسعة اسعى اسعى اسعى اسعى اسعى اسعى يا سعى الكورة النار خسعة ميسات تماسي ميسات تماسي يا ورد قاعد على الكراسي ميسات تماسي ميسات تماسي يا ورد قاعد على الكراسي ميسات تماسي ميسات تماسي ميسات تماسي ميسات تماسي يا ورد قاعد على الكراسي ميسات تماسي فندق عيني وراس سمعنا ريس حنتيرة للصبح معاك السفيرة سمعنا ريس حنتيرة للصبح معاك السفيرة سمعنا سمعنا سمعنا سمعنا يا غزال يا غزال العشق حلال دوام تاني دوب خليتني شفتك في الصفر ولا أيوة. ولا لا جوا ولا حاولة شفتك في الصفر ولا أيوة. ولا لا جوا ولا حاولة دوبت لي قلبي على ولاغ يا غزال ويا غزال يا غزال العشق حلال يا غزال العشق حلال يا ليل طمعان يا ليل يا رب يا عالم بالحال تهدي حبيبي ويصبح عال يا رب يا عالم بالحال تهدي حبيبي ويصبح عال واغني وارجع بالموال وابني يا غزال يا غزال يا ورينا القوة يا ابن انت وهو من عنده مروة وعمل لي فتوة من عنده مروة وعمل لي فتوة يقدر بقدارة على زق الدرة ويفرقع بومبا وسع وسع وسع وسع انا زق الدرة واضرب ميت بومبا ده انا مستعمره من ضرب الشكمبة انا زق الطرا واضرب ميت بومبا ده انا مستعمره من ضرب الشكمبة صيتي من القلعه اسوقت اللالا صيتي من القلعه اسوقت اللالا صيتي من القلعه اسوقت اللالا وانا واخد السمعه طب يلا تعالى طب يلا تعالى لا يا عم سعيدة هقاوي البدلة جديدة سعيدة يا ابو بدلة جديدة سعيدة يا ابو بدلة جديدة سعيدة يا ابو بدلة جديدة سعيدة يا ابو بدلة جديدة I love. ناس من بلدنا هناك هم يا ابراهيم دهلهم سلامات سلامات سلامات سلامات عالبلدية سلامات سلامات سلامات سلامات عالبلدية ليلتكو انس وجلجالة جلجالة جلجالة انشد ولعلع يا والا يا والا يا والا ليلتكو انس وجلجالة جلجالة جلجالة انشد ولعلع يا والا يا والا يا والا شفت في منام صاحب المقام ده قبها يا ماما حيما عليه تسبح ربها نور النبي يا نور النبي ميلت فوق يده وجيت احبها احبها احبها صحوني منهم خدت بعضي وتني جاي تني جاي تني جاي وبعوده وبعوده وبعوده الليلة السيرك تعالوا دي فرجة تساوي كنيه ولو هي انا شجيع السيمة ابو شنب بالريمة اول ما اقول عليها واصرخ لصرخة السبع يتكهرب ويبقى فرخة يا غزال يا غزال العشق حلال دواب تاني دوب خليتني خيال